أبيد جانة يا نبراس ننشده ينادي أن نهديه شعرا وننشده في كالتقينا اليوم حبا بإخوتنا ينادي أن من تاه للحق ترشده أبيد جانة يا نبراس ننشده ينادي أن نهديه شعرا وننشده في كالتقينا اليوم حبا بإخوتنا ينادي أن من تاه للحق ترشده أبيد جانة يا نبراس ننشده ينادي أن نهديه شعرا وننشده لك التقينا اليوم حبا بإخوتنا ينادي أن من تاه للحق ترشده أهلا بكم إخوتي أهلا بمقدمكم دمعا لدرب الخير يا قوم نحشده فيكم أحبتنا يزدان نادينا وبكم أحبتنا قد طاب مقصده اليوم ندعوكم للمجد في ثقة والمجد في العلم يا من بات يرصده سيروا معا إخوتي وابنوا معالمكم إن العلا بارق والكل يشهده اليوم ندعوكم للمجد في ثقة والمجد في العلم يا من بات يرصده سيروا معا إخوتي وابنوا معالمكم إن العلا بارق والكل يشهده والو الأخوة لا حقد ولا حسد يتم مطمعكم لا شيء يفسده يا قوم إن بكم تختال فرحتنا فالله أسأله من ذا سيطرده أن يحفظ الجمع من سوء ومكرهة والحمد لله دوما سوف نحمده أبيد جانة حيا من أطل به فخرا بكم واللقاء اليوم يسعده أبيد جانة يا نبراس ننشده ينادي أن نهديه شعرا وننشده فيك التقينا اليوم حبا بإخوتنا ينادي أن من تاه للحق ترشده حياكم الله يا عشاق معرفة قولا سنبقى لكم دوما نردده أهلا بكم ما بدا زرعا لزارعه أهلا بكم ما نما زرع ويحصده يحصده